بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما بعد، فنتابع درسنا في هذه الليلة، ليلة الاثنين الخامس من شهر ذي القعدة من سنة 29 و400 وألف، نتابع في كتاب الحافظ ابن رجب القواعد. قال رحمه الله: القاعدة 18: إذا اجتمعت عبارتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. قوله إذا اجتمعت عبارتان من جنس، إذا اجتمعت عبارتان كبرى وصغرى من جنس واحد، أي كأن تكون هذه العبادة صلاة أو أن تكون صياما مثلا أو أن تكون طوافا مثلا، يعني من جنس واحد، طواف مثلا أو صلاة، تكون من جنس واحد، يعني ما يأتي تكون صلاة وطواف، لا، الصلاة شيء وطواف شيء، قال من جنس واحد في وقت واحد. هذا القيد الثاني، في وقت واحد، يعني لو كانت هذه في وقت وهذه في وقت لما في تعارض، هذه تفعل في وقتها وهذه تفعل في وقتها، لكن عبارتان في وقت واحد من جنس واحد. القيد الثالث: ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، يعني العبادة الثانية ليست قضاء، كما لو حضرت صلاة العصر ولما يصلي الظهر مثلا، إذن هنا اجتمعت عبارتان من جنس واحد في وقت واحد، حضرت صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، هذه 4 ركعات وهذه 4 ركعات، فهنا لا تتداخل. لماذا؟ لأن الثانية على جهة القضاء، لأن الثانية مقضية فلا تدخل في صلاة الوقت حاضرة الوقت لأنها أداء. أو اجتمع مثلا في الصيام صوم يوم عرفة مثلا مع قضاء رمضان، يعني أراد أن يصوم يوم عرفة وأن يجعل ذلك يوما من أيام رمضان التي عليه، هل يصلح؟ ما يصلح على هذا القيد، ما يصلح. لماذا؟ لأن الثانية على جهة القضاء، لأن الصوم الثاني قضاء وليس أداء، لأن الصوم الثاني قضاء. ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، هذا القيد الثاني. هذا الثالث. الرابع: ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، هذا القيد الرابع، وهذا كسنة الفجر مع فريضة الفجر مثلا. سنة الفجر ركعتان وفريضة الفجر ركعتان. القيود الثلاثة الأول مجتمعة، اجتمعت عبارتان من جنس واحد، هذه صلاة وهذه صلاة في وقت واحد في وقت الفجر، ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، فريضة الفجر أداء وسنة الفجر أداء، ولكن اختل القيد الرابع، ما في تدخل هنا. لماذا؟ لأن سنة الفجر تابعة لفريضة الفجر فلا تدخل فيها، ذلك قال: ولا على طريق التبعية الأخرى في الوقت، ولا على طريق التبعية الأخرى في الوقت. هذه سنة الفجر تابعة لفريضة الفجر إذا ما تدخل فيها. يقول تداخلت أفعالهما، يعني إذا اجتمعت هذه القيود الأربعة في العبادتين تداخلت أفعالها، بمعنى أنك تفعل فعلا واحدا يجزئ عن الاثنتين، تفعل فعلا واحدا يجزئ عن الاثنتين. مثال ذلك من دخل مكة متمتعا ماذا يلزمه الآن؟ عمرة، أليس كذلك؟ المتمتع يلزمه عمرة. والحاج إذا دخل مكة يبدأ بطواف القدوم، وطواف القدوم سنة. إذن الحاج عموما عليه طواف القدوم استحبابا على القول الراجح، ليس وجوبا. والمتمتع إذا دخل مكة يعتمر. إذن المتمتع إذا طاف الآن طوافه هذا طواف عمرة واجب، وباعتبار أنه حاج يستحب له أن يطوف طواف القدوم. إذن المتمتع عليه طواف العمرة وهذا واجب، ويستحب له طواف القدوم وهذه سنة، وهذا كله عند دخوله مكة. إذن اجتمع الآن له عبادتان، طواف العمرة هذا واجب وطواف القدوم هذا سنة، من جنس واحد، أليس كذلك؟ طواف طواف في وقت واحد عند دخول مكة. ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، لا طواف العمرة قضاء ولا طواف القدوم قضاء، واضح؟ وليست أيضا إحداهما تابعة في الأخرى، هذه عبادة مستقلة، هذا طواف وركن في العمرة، وهذا طواف هو سنة الحج. إذن الآن يفعل طوافين أم يكتفي بطواف واحد؟ يكتفي بطواف واحد، ويدخل طواف القدوم في طواف العمرة. إذن هذا تطبيق القاعدة، إذا اجتمعت عبادتان. والمؤلف رحمه الله سوف يذكر أمثلة، ولكن نحن أردنا أن نشرح القاعدة. طيب، هنا مسألة أفتى بها بعض العلماء وهو قول ضعيف، هل يجزئ لمن عليه قضاء من رمضان؟ هذا شخص عليه قضاء من رمضان، عليه 6 أيام قضاء، هل يجزئ أن يصوم 6 أيام من شوال بنية القضاء وبنية الست التي من شوال؟ ها؟ على القاعدة أصلح ولا ما أصلح؟ لماذا؟ ها؟ إيش القيد الذي اختل؟ تبعية؟ لأن إحداهما مفعولة على سبيل إيش؟ القضاء، هذه واحدة. والثانية أيضا أن الست من شوال تابعة لرمضان فلا تدخل في رمضان، كما قلنا سنة الفجر ما تدخل في فريضة الفجر لأنها تابعة. إذن هذه الصورة هذه غلط، أنه يصوم 6 أيام بنيتين، بنية أنها قضاء عن رمضان وبنية أنها الست من شوال، هذا غلط، هذا ما داخل في القاعدة. اختل قيدان، أولا أن هذه الأيام الست المفروضة عليه هذه تفعل على سبيل أنها قضاء، والمؤلف يقول هنا ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، هذا واحد. ثانيا أن الست من شوال هي تابعة لرمضان فلا تدخل في قضائه، لا تدخل في قضائه لقوله ولا على طريق التبعية الأخرى في الوقت. وإن كان كلمة الوقت هذه ربما تخرج هذا القيد لأنه قال في الوقت، لكن وإن كان هذا القيد فيه نظر، القيد الأول وهو أن الأيام الستة من رمضان لما تفعل على سبيل إيش؟ القضاء، فلا تدخل في الست من شوال. قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهو على ضربين، يعني هذه القاعدة، قال وهو على ضربين، أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا، فيشترط أن ينويهما، أن ينويهما معا على المشهور، يعني أن ينوي هذا وهذا، قال على المشهور أن يحصل له بالفعل الواحد، يعني أن يفعل فعلا واحدا ويحصل له العبادتان، كهذا الذي طاف طوافا واحدا عن العمرة وعن طواف القدوم. ولكن يقول هنا يشترط أن ينويهما معا، يعني أن ينوي بهذا الطواف أنه طواف عمرة وأنه طواف قدوم، قال عليه المشهور، ليحصل له ثواب ليحصل له ثواب العبادتين. قال ومن أمثلة ذلك من عليه حدثان أصغر وأكبر، فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين جميعا بها، وعنه لا يجزئه عن الأصغر حتى يأتي بالوضوء. هذا رجل محدث أصلا ما هو متوضئ ثم احتلم مثلا، فأصبح عليه حدث أكبر وحدث أصغر. طيب، اجتمعت الآن عبارتان، الطهارة الصغرى الوضوء والطهارة الكبرى الغسل، فهاتان عبارتان من جنس واحد في وقت واحد، وليست إحداهما تفعل على سبيل القضاء، وليست إحداهما أيضا تابعة للأخرى، إذن اجتمعت القيود، إذن يغتسل غسلا واحدا ويكفي، يرتفع به الحدث الأكبر وكذلك الحدث الأصغر، وهذا هو القول الراجح، هذا القول الراجح. وهناك قول آخر أن الغسل لا يجزئه، لا بد أن يتوضأ، وهذا قول ضعيف، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، فذكر الطهارة، يعني الطهارة بماذا تحصل للجنوب؟ بالغسل. قال واختار أبو بكر، أبو بكر عبد العزيز هذا من أئمة الحنابلة، وهو نظير الخراقي، واختار أبو بكر أنه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة، وإلا فلا. يعني قال أبو بكر هذا الذي عليه جنابة إذا توضأ وضوءه للصلاة فإنه يجزئه، لكن هنا الغسل، هناك غسل كمال وهناك غسل إجزاء. غسل الكمال أن يغتسل كما كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يتوضأ أولا ثم يغتسل، وغسل الإجزاء أن لا يتوضأ وإنما فقط ينوي رفع الحدث ثم يعمم البدن بالماء، يعمم البدن بالماء، هذا غسل الإجزاء. أبو بكر ابن أبو بكر عبد العزيز يقول، يقول هنا يرتفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر إذا توضأ وضوءه للصلاة بالترتيب والموالاة ثم اغتسل، وهذا أيضا ضعيف. والقول الصحيح في هذه المسألة أنه لو نوى رفع الحدث الأكبر واغتسل ولو لم يتوضأ يرتفع عنه الحدث الأكبر والأصغر، لأن الحدث الأكبر إذا ارتفع فالأصغر معهم باب أولى. يقول: وجزم به صاحب المبهج. يقول: ولو كان عادما للماء فتيمم تيمما واحدا ينوي به الحدثين أجزأه عنهما بغير خلاف. ونص عليه أحمد في رواية مهنة. يعني الآن فرقوا بين الماء والتيمم. قالوا: الماء لو استعمل الماء فإن الغسل العام لا يجزء عن الوضوء على هذا الذي ذكره. أما لو تيمم في طهارة التراب، لو تيمم لو كان رجلا جنبا وتيمم، قالوا فإن هذا التيمم يرفع عنه الحدثين الأكبر والأصغر، يقول بغير خلاف. وهذا يدلك على ضعف الاختيار الأول، لأنه لا فرق بين طهارة الماء وطهارة التراب. فإذا كانت طهارة التراب ترفع الحدثين معا كذلك طهارة الماء، كذلك طهارة الماء. ولذلك الشيخ محمد بن عثيمين يقول هنا في تعليقاته وحاشيته، يقول: وفيه قول رابع يعني في هذه المسألة وهو أصحها، إنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر أجزأه عن الأصغر، لأن الله تعالى يقول: وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، ولم يذكر وجوب الوضوء ولا وجوب نيته، ما ذكر وجوب الوضوء ولا وجوب نية الوضوء، يكفي أنك تنوي رفع الحدث الأكبر. وهذا قول هو الراجح على أنه يجزي إذا نوى رفع الحدث الأكبر أدى عن الأصغر، لأن الله تعالى لم يذكر شيئا آخر سوى أن يطهر الإنسان. أو يطهر. كيف؟ على الطاء؟ لا، أشد عنده على الهاء. يطهر. على الهاء أشد عنده. إيش عندكم؟ على الهاء؟ على الهاء. سوى أن يطهر الإنسان، لعل هذا الراجح. على كل حال بصوت الشيخ يعني في الأشرطة. ثم قال رحمه الله: ومنها القارن إذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على المذهب الصحيح، وعنه لا بد من طوافين وسعيين كالمفرد. القارن هو الذي ينوي الحج والعمرة معا، إن المتمتع ينوي عمرة مستقلة منفصلة ثم الحج. المفرد هو الذي ينوي حجا فقط. القارن هو الذي ينوي حجا وعمرة معا، يدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، فأدخل العمرة وهي عبارة صغرى في الحج وهو عبارة كبرى، فهنا اجتمعت عبارتان العمرة والحج من جنس واحد في وقت واحد، وليست إحداهما على سبيل القضاء، وليست إحداهما تابعة للأخرى إلى آخره، القيود اجتمعت. إذن إن كان كذلك تدخل أعمال العمرة في الحج فيكفي طواف واحد ويكفي سعي واحد، وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح. لذلك يقول: ومنها القارن إذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد، صحيح على المذهب الصحيح، وعنه لابد من طوافين وسعيين كالمفرد. لا، هذا قول ضعيف. بل عند ابن تيمية رحمه الله حتى المتمتع يكفيه سعي واحد، المتمتع يكفيه سعي واحد، يأتي به إما مع طواف القدوم وإما مع طواف الإفاضة. وهذا لا شك لا سيما الآن مع الزحام وشدة الزحام والبلاء الآن لا شك أن هذا أرحم ولا لا؟ هذا أرحم بالناس. وعلى كل حال الترجيح لا ينبني على مسألة المشقة وعدم المشقة، ينبغي أن يكون الترجيح مبنيا على الدليل. وابن تيمية رحمه الله معه دليل قوي في هذه المسألة، معه دليل قوي، ولعل هذه المسألة إن شاء الله نبحثها في دروس الحج إن شاء الله. قال: والقاضي وأبو الخطاب في خلافيهما حكيا هذه الرواية. والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب تلميذه في خلافيهما، يعني في كتاب الخلاف للقاضي وكتاب الخلاف لأبو الخطاب، حكيا هذه الرواية على وجه آخر، وهو أنه لا تجزئه العمرة الداخلة في ضمن الحج عن عمرة الإسلام، بل عليه أن يأتي بعمرة مفردة بإحرام مفرد لها. يعني القارن هذا القارن إذا لم يعتمر عمرة الإسلام، إذا لم يعتمر عمرة الإسلام، فإن هذه العمرة التي أدخلها في أعمال الحج ما تجزئه عن عمرة الإسلام، بل عليه أن يأتي بعمرة مفردة بإحرام مفرد لها. ولكن الصحيح هو الأول، أن هذا القارن إذا لم يحج حجة الإسلام ولم يعتمر عمرة الإسلام لم يأتي مكة قط، ثم لما حج نوى القران، نوى أن يقرن العمرة بالحج، فإنه يكفي له الطواف الواحد والسعي الواحد إلى آخره، وتجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام كما أن الحج يجزئه عن حجة الإسلام. لذلك الشيخ محمد بن عثيمين يقول هنا: وأما التوجيه الذي ذكر عن القاضي وأبي الخطاب فهو توجيه غير وجيه، وهو أنه إذا كان ذلك في واجب العمرة لم يجزئه، وفي التطوع يجزئ، والصواب أنه يجزئ في العمرة الواجبة وفي التطوع. إذن حج القارن يدخل في القاعدة أو لا يدخل في القاعدة؟ يدخل في القاعدة. طيب، قال: ومنها إذا نذر الحج من عليه حج الفرض ثم حج حجة الإسلام فهل يجزئه عن فرضه ونذره؟ هذا شخص ما حج إلى الآن، يعني عليه حجة الإسلام، وفي الوقت نفسه نذر أن يحج، ثم حج، فالآن عليه حجة الإسلام فرضا، وعليه أيضا حجة نذر أيضا فرضا، النذر واجب، والنذر أن يطيع الله فليطيعه، فاجتمعت الآن عنده عبادتان في وقت واحد من جنس واحد، وليست إحداهما على سبيل القضاء ولا التبعية، يجتمع ولا ما تجتمع؟ يقول المؤلف رحمه الله: على روايتين، إحداهما يجزئه عنهما، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، ونقله عن ابن عباس، وهي اختيار أبي حفص، أبو حفص العكبري، وهذا هو الموافق للقاعدة. يقول: والثانية لا يجزئه، نقلها ابن منصور وعبد الله، وهي المشهورة، يعني ما يجزئه عن حج النذر، وإنما تقع هذا الحج عن الفرض حجة الإسلام، ثم عليه حجة أخرى هي حجة النذر. يقول قد حمل بعض الأصحاب كأبي الحسين في التمام الرواية الأولى على صحة وقوع النذر قبل الفرض، وفرضهما فيما قال في نسخة وفرضها فيما إذا نوى النذر أنه يجزئه عنه وتبقى عليه حجة الإسلام ولا يصح ذلك. صحيح، يعني بعض الأصحاب الإمام أحمد حمل الرواية الأولى محملا غريبا. ما هي الرواية الأولى؟ أن هذه الحجة تجزئه عن حجة الإسلام وعن حجة النذر. حمل هذا محملا غريبا، قال المقصود أنه لو نوى بهذه الحجة الآن، هذه أول حجة له، لو نوى بها النذر فإنها تجزئه عن النذر ويبقى عليه حجة الإسلام، ولكن هذا ما هو صحيح. ولذلك الحافظ بن حجر يقول ولا يصح ذلك، ما يصح. يقول الشيخ محمد بن عثيمين هنا في الحاشية، يقول الصحيح في هذا التفصيل أنه إن نذر أن يحج حج الفريضة فحج جزئه عن الفريضة وعن النذر. هذا غريب، يعني هذا نذر أن يحج حجة الفريضة، أن يحج حجة إيش؟ الإسلام. وأما إذا نوى بالنذر حج مفردا أي مستقلا عن حجة الإسلام فإنه لا يجزئه الفرض عن النذر. وهذا قد يكون قولا ثالثا أو رابعا خارجا عن هذا اجتهاد من الشيخ محمد بن عثيمين، هذا مو في المذهب ولم يذكره الحافظ ابن رجب. ولكن يظهر الله أعلم أنه كما قال الحافظ، يعني على الروايتين، إما أن نختار الرواية الأولى أو الثانية، إما الأولى أو الثانية، والأقرب إلى القواعد الأصول الرواية الأولى، أن هذا الحج يجزئه عن حجة الإسلام وعن حجة النذر وعن النذر. كيف؟ ونقله عن ابن عباس، يقول أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وابن حزم، وهذا حجة. الصحابة إذا أفتوا بشيء وليس لهم مخالف ما ينبغي أن نتعدى أقوالهم، ويكفينا هنا فتوى عبد الله بن عباس، ما في أفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلم. أيوه، ولا شك لو حج حجتين، حجة عن الفرض وحجة عن النذر، هذا خرج من الخلاف، أليس كذلك؟ هذا خرج من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب وأحوط وأبرأ للذمة. فنقول له إن كنت مستطيعا وقادرا والحج يعني أمره سهل بالنسبة لك، فالأفضل أن تحج حجتين، حج عن الإسلام وحج عن النذر. أما كما لكثير من الناس اليوم يا أخواني، الناس اللي يعيشوا في الهند مثلا أو في إندونيسيا أو في إفريقيا أو في بلاد بعيدة، هذا يشق عليه أن يأتي مرة أخرى، أليس كذلك؟ كثير من المسلمين ما يستطيع، ربما يموت وهو ما حج. فهذا لو نذر أن يحج ويسر الله له حجة واحدة، فنقول له إنو بها حجة الإسلام وحجة النذر ويجزئ عنك إن شاء الله. الحمد لله. هنا في الحاشية نقل المحقق يقول قلت الذي في مسائل عبد الله أنه قال قلت لأبي فإن هو حج، أي الذي نذر أن يحج ولم يكن حج حجة الإسلام تجزئه عن حجة الإسلام؟ يقول قال كان ابن عباس يقول تجزئه عن حجة الإسلام، وقال ابن عمر هذه حجة الإسلام أوفي بنذرك. يقول هذا يخالف نقل المصنف، فتأمل. يقول مصلف يجزئه عنهما نص عليه أحمد في رواية أبي طالب ونقله عند عباس. ما في مخالفة. ابن عباس يقول تجزئه عن حجة الإسلام ولم يأمره بحجة. ها أي ما أمره بحجة جديدة. لكن عبد الله بن عمر قال له هذه حجة الإسلام أوفي بندرك. هذا محمول الله أعلم، محمول على أنه نوى حجة الإسلام ولم ينوي النذر. لكن إذا نوى الاثنتين، إذا نوى بهذه الحجة أنها فريضة ونذر، إن شاء الله تقع عن الاثنتين والله أعلم. أي لا شك، لا شك ولا غير. لا، النذر مكروه، النذر ما يأتي بخير، النذر مكروه، ولكن الوفاء به واجب. يعني ما يأتي الإنسان يقول لله علي أنا حج، لا، هذا ما ينبغي. لأن الإنسان يلزم نفسه بشيء ما ألزمه الله به، أليس كذلك؟ كيف تقول على الله علي كذا ولله علي كذا؟ ما ينبغي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن لو حصل أن أحد النذر ولما يحج حجة الإسلام، هذا الذي فيه الكلام، هذا الذي فيه الكلام، فنقول حج حجة واحدة إن شاء الله تكفيك عن فريضتك وتكفيك عن نذرك. والحج عن النية فيه تختلف عن باقي الأحكام الشرعية والعبادات. هذا القارن يحج يطوف طوفا واحدا ويسعى سعيا واحدا ويجزئه عن ذلك عن حجه وعمرته، عن حجه وعن عمرته. وعلى كل حال كما ذكرت الأحوط والأبرع للذمة أن الإنسان يحج حجة الإسلام ثم يحج عن نذره، هذا الأبرع والأحوط، وفيه وبه يخرج من الخلاف. قال ومنها إذا نذر صوم شهر، إذا نذر صوم شهر شهر يقدم فيه فلان. يعني يقول لله علي أن أصوم ذاك الشهر الذي يصل فيه فلان، الشهر الذي يصل فيه فلان أنا أصوم، واضح؟ يقول فقدم في أول رمضان. اجتمع إذن هنا الفرق مع النذر، فهل يجزئه رمضان من عن فرضه ونذره؟ قال على روايتين. هذه كالمسألة الأولى، هذه كمسألة الحج. يقول أشهرهما عند أصحاب لا يجزئه عنهما، يعني يصوم رمضان فريضة ويصوم شهرا عن نذره. قال والثانية يجزئه عنهما، نقلها المروذي وصرح بها الخرقي في كتابه، وحملها المتأخرون على أن نذره لم ينعقد لمصادفته رمضان، ولا يخفى فساد هذا التأويل. يجزئه عنهما، يعني رمضان يجزي عن الفرض وعن النذر. طيب يقول حملها المتأخرون عن أصحاب الإمام أحمد، حملوا هذه الرواية يقول على محمل فاسد. ما هو؟ قالوا حملوا هذه الرواية إن النذر هنا أصلا لم ينعقد. لماذا؟ لأنه صادف رمضان. قالوا حمله المتأخرون على أن نذره لم ينعقد أصلا. كيف لم ينعقد؟ هو الرجل نذر ولا ما نذر؟ نذر، إذن ينعقد نذر. طيب صادف رمضان، فعندكم مسلكان، إما أن تقولوا صوم رمضان يجزئه، وإما أن تقولوا لا يجزئه. هم قالوا لم ينعقد نذره أصلا، لا ليس بصحيح. يقول ولا يخفى، يقول ابن رجب ولا يخفى فساد هذا التأويل. يقول وعلى رواية الإجزاء فقال صاحب المغني لا بد أن ينويه عن فرضه ونذره، يعني ينوي شهر رمضان عن الفرض وعن النذر. وقال الشيخ مجد الدين، من هو الشيخ مجد الدين؟ ليه أبو بركات جد شيخ الإسلام. وقال الشيخ مجد الدين لا يحتاج إلى نية النذر، قال وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي، لأننا نقدره كأنه نذر هذا القدر منجزا عند القدوم. قال هنا في نسخة النذر، لعل هذا هو الأظهر، لأننا نقدره كأنه نذر هذا النذر منجزا عند القدوم، فجعله كالناذر لصوم رمضان بجهة الفرضية. وفيه بعد. يقول ولو نذر صوم شهر مطلق فصام رمضان ينويه عنهما، نوى أن يصوم شهرا، قال لله علي أن أصوم شهرا، ثم هذا رجل يعني كسلان لما جاء رمضان قال بس رمضان ونذر الاثنين ينويه عنهما، هل يجزي؟ يقول فإنه يخرج على مسألة الحج، ذكره ابن الزاغون وغيره، يعني يخرج على مسألة الحج الكلام فيه والقول فيه ما قيل في مسألة الحج. مسألة الحج كم من قول فيها؟ فيها روايتان، يجزي ولا يجزي. فنحن هنا أيضا نقول الرواية الأولى يجزئ والرواية الثانية لا يجزئ، هذا التخريج، يعني يخرج الحكم في هذه المسألة على مسألة الحج. هنا الشيخ يقول، الشيخ ابن عثيمين يقول الصواب أنه يجزئه صوم رمضان عن النذر، لأنه صدق عليه أنه صام شهرا من وقت قدومه فيجزئه عن النذر، هذا كلام الشيخ على المسألة الأولى، من نذر أن يصوم شهرا إذا قدم فلان. طيب لكن يعني هل هذا متجه؟ هو الآن نذر أن يصوم شهرا مطلقا فجعل ذلك في رمضان، أليس في هذا النظر؟ في هذا النظر. وأما قياس هذه على مسألة الحج لا، لأن الحج النية فيه تختلف عن باقي العبادات، لذلك الحج العمرة والحج تداخل هذا واحد. ثانيا من حج عن النذر فقط يقع ذلك عن الإسلام. ثالثا من حج عن غيره ولم يحجه عن حجة الإسلام يقع الحج لمن له حجة الإسلام. رابعا من قال إني أحج بحجة فلان هو لا يدري فلان هذا إيش نسكه، يقع ولا ما يقع؟ يقع كما فعل علي رضي الله عنه. فالمقصود أن الحج مسائل النية فيه تختلف عن باقي العبادات، لذلك مسألة الحج هذه ممكن التسهيل فيها أن الحج الواحد تقع عن الفرض والنذر، أما في رمضان ففيه نظر، رمضان فيه نظر لأنه صائم صائم، أليس كذلك؟ يجب عليه أن يصوم، فما ينبغي أنه كيف، بس النية تختلف، هناك عرفت النية تختلف في الحج، يعني في الحج ممكن أن يعمل عملا واحدا وينوي به نسكين، أليس كذلك؟ ينوي به العمرة وينوي به الحج، هذا وارد في الحج يعني له أصل في الحج، لكن في الصوم. ولذلك العلماء يقولون لا يجوز للإنسان أن يصوم في رمضان غيره، هذا ضابط، لا يجوز للإنسان أن يصوم في رمضان غيره. أما الحج لا، الحج من القواعد والأصول فيه أنك تطوف طوافا واحدا وتنوي به نسكين، وتنوي به طوافين، تسعى سعيا واحدا وتنوي به كذلك سعيين، وهكذا تقف وقوفا واحدا وتنوي به عن الحج، نعم. لا هذا في السعي والطواف، تكون طوافا واحدا وتسعى سعيا واحدا وتحلق حلقا واحدا وتنوي بذلك كله عن ايش؟ عن الحج وعن العمرة. إذن يختلف الحكم في الحج في أصل عندنا نرجع إليه، أما في الصيام فالمسألة تبقى فيها نظر، والله أعلم. لكن من جاء يعني يستفتي وقال نويت أن أصوم شهرا هل أجعل ذلك في رمضان؟ يعني أبدا ما النفس ما تقبل أن يفتى بأن يجعل ذلك في رمضان، يقال له لا، صم رمضان فريضة واجعل النذر في شهر آخر. واضح؟ والله أعلم. لا هذه تختلف، لكن هنا نرجع إلى القاعدة، هل هذه الصورة الأخيرة تدخل في القاعدة؟ ولا في قيد خرم؟ هو الحقيقة في قيد منخرم شيء، يعني بعض الشيء، لأنه في القاعدة اشترطوا أن تكون العبادتان في وقت واحد، أليس كذلك؟ أن تكون من جنس واحد في وقت واحد، ليست مقضية وليست تابعة. في مسألة هذا الأخير الكسلان هذا الذي نوى شهرا مطلقا وأراد أن يجعله في رمضان، هي لا شك أنه جنس واحد، ما هي مقضية ولا هي تابعة، ولكن مسألة إيش؟ الوقت. من الذي جعل الوقت واحدا؟ هو نفسه باختياره وهواه حتى يتخلص من صيام شهر مستقل، لا هو اللي جعل الوقت واحد باختياره. لكن ذاك الذي قال إن قدم فلان فإني أصوم في شهر قدومي، فجاء فلان في رمضان، من الذي جعل الوقت واحدا؟ ها؟ قدوم الشهر، القضاء والقدر، الله سبحانه وتعالى قدر أن يأتي الشخص في رمضان فاجتمعت له عبادتان في وقت واحد قضاء وقدر. أما ذاك أي ليس كذلك، لا شك في فرق، ألا تلاحظوا؟ ولذلك قلنا يعني النفس تقبل في الحالة الأولى أن يصوم، حالة من قال إذا قدم فلان أن يصوم رمضان بنية الفرض والنذر، ولكن في الصورة الثانية النفس ما تقبل لأنه فيها شيء من الاتكاليت والكسل. هو قال لله علي أن أصوم شهرا وأطلق، فماذا فعل هذا الأخ؟ يعني عنده 12 شهرا، قال رمضان اجعلها في محرم، اجعلها في صفر، في ربيع، في جماد، في جمع. قال لا رمضان. إذا مسألة ايش فيها؟ فيها شيء من التفلت، حقيقة من التفلت من الالتزام، لأنه في رمضان صائم فيريد أن يتخلص من التكلفة هذه. أما ذاك فإنه صادق، قال إن قدم فلان أصوم. طيب لو قدم في رجب سوف يصوم، لو قدم في شعبان سوف يصوم، لكن وفق قدر الله سبحانه وتعالى أنه قدم في رمضان، هكذا قدر الله. فهل يستوي هو ذاك؟ ما يستوي. لذلك ينبغي التأمل فيها. وأما مسألة الحج فكما ذكرت الحج يختلف عن الصيام، الحج كما ذكرت يختلف عن الصيام، على أن المسألة يعني أيضا فيها ما فيها، الله أعلم. نكتفي بهذا، نكمل إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.